انا يلي غايب تعطلي من تاني، عارفك يا اغلى الحبايب عمرك ما تنساني. يلا نكمل حياتنا من الليله دي، يلا نكمل حياتنا من الليله دي. شوفني مالي غالي غيرك انت في الدنيا دي، وحياه الحب اللي جمعنا لا تقرب لي تاني. قرب خلي الحب معنا ويكمل بك زماني، كل حاجة حلوة انت وغيرك منا تاني. يا ليالي الحب عودي وقربنا تاني، وحياة الحب اللي جمعنا لا تقرب لي تاني. قرب خلي الحب معنا ويكمل بك زماني، كل حاجة حلوة انت وغيرك منا تاني. يا ليالي الحب عودي وقربنا تاني. حب عادي شوفني مالي غالي غيرك انت في الدنيا دي.